الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسر المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وتمام بإحسان يوم الدين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، وقال كل خليل لكل صاحب وكل صاحب مختص به كنت آمله، أي كنت أرجو وآمل منه أن يؤمنني أو أن يسعفني ويساعدني، لا ألهينك عما أنت به، أي لا أسلينك ولا ألهينك، اهتم بنفسك واعلم أنك بخطر. سأشرح ثم أبين إن شاء الله. لا ألهينك، أي لا ألهينك عما أنت فيه، ما أنت فيه من الغم ومن الحزن حق، لأنك في خطر، ينبغي أن تستشعر ذلك وأن لا تلهو بكلامي عنه، فينبغي أن تحتاط لنفسك. إني مشغول عنك، هذه هي النسخة المشهورة. في بعض النسخ لا ألفينك، وألفاه وجلا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدهم كذلك. معناها أنجو بنفسك، لا أراك بعد اليوم، لأنني إذا رأيتك فأنت في خطر، إذا كنت في مكان لا أراك فيه فأنت في خطر، إذن عليك أن تنجو بنفسك. لا ألفينك، لا أراك، لا ينبغي أن أراك، لأنني إذا رأيتك فأنت يعني في خطر، ينبغي أن تكون في مكان بعيد جدا. فقلت خلص به، لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. قلت خلوا سبيلي، اتركوا سبيلي، أي طريقي، لا تعترضوا طريقي. والسبيل الطريق، يذكر ويؤنث، من تأنيثه قول الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، عند مرة وأما لتستبين السبيل فلا شاهد فيها. ومن تذكيره قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه، لضمير التذكير، فهو يذكر ويؤنث. وأما قول الله تعالى: قل هذه سبيلي، فلا شاهد بها على التأنيث، لأن المراد هذه المسألة أو نحو ذلك، فهي ليست شاهدا على تأليف السبيل، كما أنه لا يقال إن الرحمة مذكرة لقول الله تعالى: هذا رحمة من ربي، لأن المعنى هذا الأمر رحمة من ربي، وهذه المسألة وهذه هي السبيل، فلا لا شاهد في التأليف حينئذ. لا أبا لكم، هذه كلمة تجري مجرى الأمثال عند العرب، يقولها المفجع والمتعجب، تارة يقصد بها مدحا، وتارة يقصد بها ذما، وتارة يقصد بها مطلق التعجب، وهي مما جرى على ألسنة العرب، ولا يقصدون بها تنقيصا. فتقول للرجل الذي تعرفه نسبه ولا تشك به: لا أبا لك. وليس معنى هذا أنك تنقص منه أو من أبيه، بل هذا كلام يجري على ألسنتهم عند التفجع وعند التعجب. ونظيره قولهم: قاتله الله ما أشجع، فيتعجبون من شجاعته وهم معجبون به، ومع ذلك يقولون قاتله الله، فهم لا يريدون حينئذ الدعاء عليه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ذكرت قومك وهل يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ذكرت قومك معناها فقدت قومك، معناها ادعو عليك بالموت، هذا هو ظاهر هذا الكلام. ولكن لا يقصد به الدعاء، فهذا مما يجري على ألسنة العرب عند التعجب واستعوام الأمور، فيقول أحدهم للآخر: ذكرت قومك، فهي كلمة تعجب فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفاحش، لا يدعو هذا الدعاء، وخصوصا على أصحابه، وخصوصا على من هو من أحب أصحابه إليه، وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. إذن لا أبالك كلمة تجري على ألسنة العرب عند التعجب وعند التبجع، ولا يقصدون بها ذما، وأحيانا تقع في مقام للمدح، وأحيانا تقع في مقام للذم، وأحيانا تقع لمطلق التعجب، وهو المراد هنا. وأصلها لا أبالك، ثم قيل لا أبالك، وهذه اللام الداخلة على الكاف معتد بها من جهة وغير معتد بها من جهة. جهة الاعتداد بها أنها فصلت بين اسم لا والمضاف، وذلك أن لا النافية للجنس العاملة عمل إن المشددة لا تدخل على المعارف، إنما تدخل على النكرات. عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فهي فصلت بين كلمة أب وبين الضمير، ولو لم تفصل لكان مضافا إلى الضمير فكان معرفة، فكانت لا هنا قد دخلت على المعارف، وهذا لا يقع في كلام العرب. وما وقع مما يوهمه فإنه يتأول، كقولهم لا هيثم الليلة للمطي، فهيثم هنا ليس عالما على شخص معين، ما هو من تنكير الأعلام إلى أحد من هذا الجنس أو ممن يشبهه، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كابية الشابه: وإن أتاك علم وهو اسم لا فكن له بالشائع مؤولا، كقولهم في رجز مروي لا هيثم الليلة للمطي. وجهة عدم الاعتداد أن هذه أنها أثبتت الألف قبلها، وهذه الألف هي حرف إعراب أب، لأن أبا من الأسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتح، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، التي أب وأخ وحمل وفو وذو وهن، هذه الأسماء الستة. طبعا أغلب أو كثير من الناس يعدونها خمسة، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى أداها ستة، تبعه ابن هشام وكثير من المحققين من المحامي بإلحاق الهن لله. فعدم الاعتداد باللام ظهر من جهة إثبات الألف التي هي حرف إعراب أب، وهذه الألف إنما تثبت إذا كانت أبا مضافا. إذا نلاحظ اللام دخلت لتفك أبا عن الإضافة لكي يكون نكرا حتى تدخل عليه لا، ومع ذلك لم تحذف الألف، والألف لا تثبت إلا بحال الإضافة. إذا فهذه اللام كما قال السيبويه معتد بها من جهة وغير معتد بها من جهة أخرى. وقلت خل سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ما قدر الرحمن مفعول، قضية مصورة بالسور الكل، معناها جميع الأشياء التي يريدها الله تعالى ويشاء فعلها فإنها واقعة لا محالة. إذن كيف أفر من القدر؟ ومع ذلك أتى اسم من أسماء الله تعالى يناسب المقام الذي هو فيه، لأن المقام الذي هو فيه مقام استعطاء وترحم، فلذلك قال فكل ما قدر الرحمن. أتى باسم من أسماء الله تعالى يناسب المقام الذي هو فيه، لأنه يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم، فناسب ذلك أن يأتي بهذا. فقال فكل ما قدر الرحمن مفعول سواه. كل ابن أنثى وإن طالت إقامته يوما على آلة حدباء محمود، كأنه هنا يخاطب الشامتين، فقل للشامتين ابن أبي قس يلقى الشامتون كما لقينا. إذا كنتم تتكلمون في شماتة فلست وحدي من سيموت، كل ابن أنثى وإن طالت، إذا كنتم ستفرحون بأنني سأقتل فهذا مصيركم جميعا أيها الشامتون. كل ابن أنثى وإن طالت إقامته يوما على آلة حدباء محمود. وقد كل ابن أنثى، كل إنسان طبعا، وإن طالت سلامته، هي طالت إقامته للناس سالما أي معافا، إنه آئل إلى الموت يوما على آلة أي نعش. ومما فسر على الحالة حدباء أي بها حديداب أي ميلة محمول، أي كل إنسان سيحمل على هذه الآلة. فكل الشامتين بما أبيكم سيلقى الشامتون كما لقينا. فتجدد للشامتين أريهم أن لريب الدار لا تضاضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها البيت كل تميمة لا تنفع. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمون. أنبئت، هذا البيت جميع ما تقدم من هذه القصيدة توطئة لهذا البيت، لأن غزله على سعاد وصفه لها لا نجزم بأنه ليس حقيقيا، ولكن قد يكون ادعاء. العرب قد تبدعي الحب، وشعراء يقولون ما لا يفعلون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن على كل حال صاحبنا من أفضل الشعراء، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنبئت أي أخبرت أن رسول الله أوعدني، أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوعدني، أوعدني عند الإطلاق بالتهديد للشر، ووعد للخلق. إذا قيدت وعد بالخير كانت بالخلق، وعدكم الله مغانم كثيرة، هذا وعد بالخير. وإذا ومن هذا إذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، هذا وعد بالخير. وإذا قيدته بالشر كان للشر، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعد فقيد بالشر. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، فإذا لم يقيد كانت وعدا للخير وأوعد للشر. وهو هنا قال أمرت أن رسول الله أوعدني أي هددني أي هددني بشر. وذلك أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه تناول من عرضه أهدر دمه فوعد عند الإطلاق للخير وأوعد بالشر. قال دريد بن سنة ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختشي ولا أختتي من صولتي المتهددي وإني إن أوعدته ووعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي وإني إن أوعدته أي بشر ووعدته أي بخير لمخلف إعادي ومنجز موعدي لمخلف إعادي ومنجز موعدي. والأصل أن فعل تأتي أن الثلاثي يكون بالخير وأن ما زاد على الثلاثي يستعمل في الشر. هذا من التناسب باللغة العربية لأن الفعل الثلاثي أخف من الفعل الزائد عليه. فتقول وعد الخير وأوعد الشر وكسد الخير واكتسد الشر. وأيضا قوية في الخير وأقوى في الشر وحمل في الخير واحتمل في الشر. إنه قول النابغة نبئت زرعة والسبات كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعال فحلفت يا زرعة بن عمرو أنني مما يشق على العدو ضراري أرأيت يوم أكى وحين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري أن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فشال حملت بالخير واحتملت بالشر. كذلك وعد بالخير ووعد بالشر. والعفو عند رسول الله مأمول أو مأمول الحزب للدات للزب للهمس أي العفو مرفوض من النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له قال أنبئت أن رسول الله أعاد. مقتضى الظاهر أن يقول والعفو عنده مأمول ولكنه عدل عن مقتضى ظاهر الحال إلى ما تقتضيه الحال نفسها. وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تحبب إليه بإعادة ذكره بيت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول. بعض النسخ تزيد بيتا لكن معظم الشراح لم يذكره وهو قوله وقد أتيت رسول الله معتذرا عن العذر عند رسول الله مقبول. وقد أتيت رسول الله أجيت النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا ملقيا بعذري أي أرجو منه أن يعذرني. والعذر عند رسول الله مقبول من وصف النبي من صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبول الاعتذار. هذا من خلق الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيت ليتم من مكارم الأخلاق وقد وقع في البيت كالذي قبله ودون عن مقتضى الظاهر. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ذكره فلم يقل قد أتيته معتذرا والعذر عنده بل أعاد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشطر الأول وفي الشطر الأخير وكل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم تحببا إليه. ثم قال نهلل هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل نهلل أي رفقا به، وأما هذا ترفق به وأعطاه مهلة زمنا، أما هيلهم رويدا هداك أي وثقك الذي أعطاك نافلة القرآن. هداك بكلام العربي تريد للتوبيق، تريد للإرشاد والتبيين كما هو مهل. هداك الله تعالى الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن. النافلة في اللغة مطلق الزيادة، من قول الله تعالى فتهجد به ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة على ما افترضه الله تعالى عليك، فإنه سيحصل لك به زيادة أجر على الصلوات المفروضة. ومنه قولهم لولد الولد نافلة، نافلة ولد الولد، قال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة أي زيادة، يعقوب هو زيادة على إسحاق لأنه ولد ولد، فالله تعالى وهب لإبراهيم إسحاق ثم زاده نافلة أي زيادة أخرى، وهي أنه بشره بولد هذا الولد، بشره بأن هذا الولد سيولد له أيضا، فسيولد له يعقوب وهو نبي من أنبياء الله. ماذا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن في أنواعه؟ القرآن معروف سلم للقراءة، هو بالأصل مصدر قراءة، قراءة قرآن ضحوا بأشنطة عنوان السجود له يقطع ليلة تسبيحا وقرآن أي قراءة، ويقال فيه القرآن هكذا وهي قراءة كذا. فيها مواعظ أي في هذه النافلة مواعظ، مواعظ والمواعظ جمع موعظة، موعظة ما يقع به الاتعاظ، يقع به العظة، ومواعظ في الأصل منوعة من الصرف لأنها على وزن منتهى الجمع، ولكنه صرفها لضرورة الشرع. وفيه أيضا تفصيل للأحكام كثير من الشرع. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، ورواية وإن كثرت في الأقاويل. لا تأخذني، هذا دعاء منه للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأخذه بأقوال الوشاة، جمع وش وهو النمام. قلنا إن اشتقاقه من وش الثوب يشيه إذا زينه وزخربه، لأن النمامين يزينون الحديث. ولم أذنب، لم أكتسب ذنبا أي إثما. وإن كثرت في الأقاويل، ولو كثرت الأقاويل التي تقال لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. أراد أن يخبر أنه في الأصل شجاع، ولكن هذا المقام من أهيب المقامات التي وقف بها، فمقام وقوفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر المقامات التي قام فيها هيبة. معناه أنه سبق وأن قام مقاما لو يقوم به أرى، لو يقوم به أحد وأنا في ذلك المقام أرى ما لو يسمع الفيل لظل يرعد أرى ما لو رآه الفيل لظل يرعد وأسمع ما لو يسمعه الفيل لظل يرعد إذن فقوله ما لو يسمع تنازع بين قوله أرى وأسمع قد أقوم مقاما أرى فيه ما لو رآه الفيل لظل يرعد وقد أقوم مقاما أسمع فيه ما لو يسمعه الفيل لظل يرعد ويرعد بالبناء بالمفعول يقال أرعد فلان أخذته الريع لظل يرعد يعني أنه قد يقوم مقامات يرعد فيها الفيل وما بالك بالإنسان والفيل هو أعظم المخلوقات التي تعرفها الناس يعني من أعظم مخلوقاتها إلا أن يكون له من الرسول أي ما لم يكن له من رسول الله تعالى تنويل عطاء مفعول أقصد تنويل مصدر نوله أعطاه نوال العطاء لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي ناقيمات قيله القيل حتى وضعت يميني أي يدي لا أنازعه إلى أجاذب النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعت يدي ليدي في كف رسول ونبي ذي ناقيمات أي عقوبات الناقمات جمع ناقمة ككلمة قيله الكيلو قيله أي الكيلو والقال والقول معناهما واحد وهنا اتحد المبتدأ والخبر قيله مبتدأ والكيلو هي الخبر وهما متحدان باللفظ والمعنى واتحاد المبتدأ باللفظ والمعنى يدل على التشهير وعدم التغيير كما تقول أنا أي لم أتغير ولم أتبدل فاتحاد المبتدأ والخبر يدل على الشهرة وعلى عدم التغيير والتبدل منه قول الشاعر خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا وظن خليلا خليلي خليلي أي خليلي الذي لا يتبدل ولا يتغير هو معروف خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا فظن خليلا ومنه قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري شعري شعري شعري هو المعروف المشهور الذي لا يتغير ولا لا يتبدل فاتحاد المبتدئ والخبر لفظا ومعنى يفيد دلالتهما على يفيد الدلالة على التشهير وعدم التغير لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وكلا إنك منسوب ومسؤول خادر لذاك أي المقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واللام لام القسم أي والله لا مقامي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أهيب عندي من المقام من أن أقوم بين يدي أسد جريء سيصف هذا الأسد لذاك أهيب أي أشد هيبة عندي إذ أكلمه أي حين أكلمه أي أكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادم هذه جملة اعتراضية أي وقال الناس يا كعب إنك منسوب أي سيسأل عن نسبي وإنك مسؤول عما اقترفت من خادر أي أهيب من خادر يشد هيبة من القيام بين يدي خادر وهو الأسد في خدره من خادر أي من أسد خادر الأسد في خدره وخدر الأسد هو أجنته وعرينه الأجنة يقال له الأجنة يقال له العرين عرين الأسد من خادر من بيوض الأسد اللون تجمع بينهم هو كالأسد والأسد. مسكنه أي يسكن بطن عثا، وعثا هذه مأسدة من مأسد العرب، أي مكان مشهور بالأسد. وهذا البيت الذي قبل هذا لذلك يهيب عندي أكلمه وقع فيه ما يسميه أهل العروض التضمين، وهو أن لا يكون المعنى مستوفا في البيت بحيث يتوقف فهمه على فهم البيت الذي بعده، لأنه قال ذاك هي بوهيندي، وتكمل تتمة هذا التفضيل واقعة في البيت الذي بعده، هي بوهيندي من خالق. وشاهده المشهور عند أهل العروض هو قول النابغة الذبياني: إذا حاولت في أسد فجورا بإني لست منك ولست مني، فهم درع التي استلأمت فيها إلى يوم النساء، وهم مجني وهم مرد الجبار على ثميم، وهم أصحاب يوم عكاوة، إني شهدت لهم مواطن صادقات أتيناهم بود الصدر مني. فقوله إني شهدت هذا تضمين، يعني أن المقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أهيب وأشد هيبة من المقام بين يدي أسد خادر، أي فيه أجمته من ليوذ الأسد مسكنه، أي محل سكنه ومكان سكنه ببطن عثرة، وهي لأسدة من أسد العرب، أي مكان كبير الأسد. غيل، أي هذه الأسدة هي غيل، والغيل هو الشجر الملتف ويعني به الأجمة، دونها ويل، أي دونها أيضا كذلك أجمات أخرى. يغدو فيلحم بالغامين، عيشهما لحم من القوم معفور خاتل. روي يغدو فيلحم، وروي أيضا بالثلاثي الغدير يغدو فيلحم بالغامين، والمعنى واحد، معناه ينيلهما لحما، يلحمهما أي يأتيهما باللحم، أو يلحم وهو من إتيان فاعل للإنالة، كما تقول ثمرته أي ناولته التمر، ولحمته ناولته اللحم. قال الشاعر: إذا نحن لم نقر المضاد ذبيحة تمرناه تمرا أو لبلناه راويا. إذا نحن لم نقر المضاد أي الضيف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبلناه راويا، لبناه لبأض أنلناه لبنا عليه الراو. يغدو أي يسير في وقت الغداة صباحا، فيلحم أي يمد باللحم، أو يلحم أو ينيل اللحم ضرغامين، تنية ضرغام وهو الأسد، أي يعني به أشبال هذا الأسد، يعني أنه يأتي باللحم بأشباله. عيشهما، ما هو عيش هذين الدرغامين؟ لحوم الناس، لحم من القوم، معفور أي مخلوط بالعفر وهو التراب، العفر التراب، والعفرة أيضا كذلك، وبنو عفرة الفقراء، منه قول طربة: رأيت بني عفرة لا يذكرون، رأيت بني عفراء لا ينكرون، ولا أهل هذاك الترافل. وعفراء من أسمائهم: عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو، ولا عفراء منك قريب. خرادل أي قطع، من خردله أي قطعه، هذا اللحم مقطع. فإذا كان هذا الأسد يغلو أبناءه بلحوم الناس وهو في أجمته، هو من اللذوذ المخوف وفي مأسدة معروفة، فأنا أهاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أقف بين يديه أكثر من هيبتي لذلك الأسد حين أقف به. ثم زاد في وصف هذا الأسد فقال إذا يسول قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. إذا يساور أي يواذب، إذا وذب إلى قرنه أي من إلى من يقاومه، ووذب إليه الآخر أيضا، كلاهما وذب إلى الآخر، كلاهما قفز إلى الآخر، كلاهما نقز إلى الآخر، وذب إلى الآخر. فالقرن حينئذ القرن هو المقاوم الذي يقاومك، إذا واذبه لا يحد له، لا ينبغي له أن يترك القرن إلا وهو مجلول أي مرمي بالجدالة وهي وجه الأرض، يعني أن هذا الأسد قوي، فإذا واذبه أسد آخر فإنه يطرحه على وجه الأرض. وروي أيضا أن يترك القرن إلا وهو مفلول، والمفلول المنهزم، والفل المهزوم يجمع على فلول وهو بقية المنهزمين من الجيش، يقال لهم الفلول، واحدهم فل، وفله هو مفلول أي هو مهزوم منهزم. إذا سوّر قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. منه تولد السباع الجو ضاميزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. هذا الأسد تولد منه السباع الجو، السباع جمع السبوع وهو الحيوان المفترس، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. السباع جمع السبع هو الحيوان المفترس، وقال تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجو المنخفض من الأرض، الجو والمكان المنخفض، ضامزة أي صامتة ممسكة، معنى أن السباع تهاب هذا الأسد فتولد صامتة ساكتة خشية، خشدة. ولا تمشى بواديه الأراجيل، لا تمشى أي لا تمشي بواديه الأراجيل، الأراجيل الرجالة جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه ولا يركب، الشخص الذي يمشي على رجليه دون أن يركب يسمى راجلا، ويجمع على رجال وعلى رجال وعلى أراجل. ومنه قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يأتوك على أرجلهم لا يركب، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتوك رجالا أي ماشين على أرجلهم لا يركب. فيجمع الراجل وهو الشخص الذي يمشي على رجليه على رجال كما جاء في الآية، ويجمع على رجالة، رجالة، الرجالة الناس الذين يمشون على أرجلهم لا يركبون، قالوا لهم رجالة. ويجمع على أراجل أيضا، ولا تمشى بواديه الأراجل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرع الدز والدرسان من كل، لا يزال معناه من عادته أنه دائما بواديه، في هذا الوادي الذي يسكن فيه هذا الأسد أخو ثقة أي شخص يثق في شجاعته، وقد قتله هذا الأسد فطرح بزه، بز السلاح، وهذا أيضا يدل على أن السلاح لا ينفع في مقاومة هذا الأسد، حتى الشخص الذي له السلاح يطرحه هذا الأسد الأرض. ومطرحة درسان جمع درس وهو الثوب الخلق ثوب البالي وهو أيضا مأكل قد أكل لحمه فلم يبقى إلا عظام هذا الأسد أسد ضاري جدا ترى في واديه من تثق بشجاعته وهو مسلح ومع ذلك قد قتل وأكل لحمه وطرح سلاحه وطرح ثيابه هذا الأسد الذي هذا وصفه أنا أهاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أقف بين يديه أكثر من مهابتي لهذا الأسد ثم خلص إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرسول للسيف وفي رواية لنور يستضاع به مهند من سيوف الله مسلول إن الرسول للسيف يستضاع به وفي رواية النور يستضاع به ويرشحها قوله يستضاع به هذا مرشح لأن العبارة هي لنور يستضاع به مهند شبهه بالسيف المهند المنسوب إلى الهند لأن العرب كانت تعجبها السيوف الهندية تعجبها السيوف المصنوعة في الهند لأنهم كانوا خبراء في صناعة السلاح خصوصا السيوف فينسب السيف للهند ويقال له مهند على غير القياس ويقال هندواني هندواني على غير القياس ويقال هندي أيضا على القياس هذا القياس في النسبة يقال هندي وأما المهند فهو نسب على غير القياس من سيوف الله مسلول سد السيف يسده استخرجه من غنده فالغند وعاء السيف فالنبي صلى الله عليه وسلم السيف من سيوف الله في فتية من قريش الفتية جمع فتى وهو الشاب الكريم الخلق وقد يطلق على الخادم كما قال الله تعالى قال الفتى ومنه قوله إذا صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقول فتاي وفتاتي ويروى في عصبة من قريش والعصبة الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين ومنه قول الله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لئن أكله الذئب ونحن عصبة نحن فوق العشرة عددنا كثير العصبة هي ما بين العشرة إلى الأربعين نحن عددنا كثير أكثر من عشرة في فتية من قريش أي في جماعة من قريش وقريش جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف به هل هو النضر أو هو فهر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر فهر بن مالك بن النضر قيل هو قريش وقيل قريش هو النضر لأن قريش لقب ليست اشتقاقها من قريش أو من القرش وهو دابة بحرية وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريش وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نختلف فيه هل هو فهر أو النضر وقد قال البدوي رحمه الله تعالى الشنقيطي في أنساب العرب قال قريش النضر وقيل فهر وبالبطاح كعب استقر وبالظواهر سواهم وبالعر والحمص كل من على الحمص يقر والنبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة كان في فتية من قريش لأنهم هم أغلب الذين أسلموا حينئذ وهو هنا يتحدث عن الهجرة قال لهم قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زلوا أي أخرجوا مهاجرين عن مكة. في بتة من قريش قال قائل منهم ببطن مكة لما أسلموا دخلوا الإسلام زلوا أي هاجروا عن هذا المكان وابحثوا عن مكان ينصر فيه الإسلام فهاجروا زالوا فعلوا ذلك. فما زال أي ما خرج من مكة أنكاس أي الذين خرجوا ليسوا أنكاسا والأنكاس جمع نكس هو الضعيف ولا كشف أي ليسوا أيضا بكشف والكشف جمع أكشف وهو المنهز الجبان عند اللقاء ولا أي ليسوا لا يهزمون عند اللقاء بل هم شجعان. ولا ميل أي ليسوا أيضا ميلا والميل جمع أميل وهو الذي لا يثبت على الساج لا يعرف الهروسية لا يعرف ركوب الخيل. وليسوا أيضا معازيل والمعازيل جمع معزال أو أعزل وهو الذي لا سلاح له. المعزال والأعزل الذي ليس لديه سلاح فهم عندهم سلاح ويعرفون الفروسية يعرفون ركوب الخيل ولا ينهزمون وليسوا داعا. وهذا مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقتصر بمدحه على قريش. قيل إن سبب ذلك أن بعض الأنصار كانوا هموا بقتله لما عرفوه قبل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذكرهم بخير فقال فيهم أبياتا: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ولذو المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار. فمدحهم ببعض الشعر ولكنه لم يذكرهم بهذه القصيدة. شم العرانين أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحدث عنهم شم العرانين. الشم جمع الشم وهو المرتفع كل مرتفع يصف بأنه الشم. العرانين جمع عرين وهو الأنف والشم الأنف معناها الأنفة والخيم وعدم الدناءة أي هم أيضا سادة لهم أنبة عن كل ما لا يأبه به ويهتم به الكريم. شم العرانين أبطال جمع بطل وشجاع. لبوسهم أي ما يلبسون الحرب دروع من نسج داود أي كأنها نسج داود. وداود عليه السلام علمه الله تعالى صناعة الدروع وكان دروعه أحسن الدروع. قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر للسعد. فكان يسرد ويشك حلق الدروع وعلمه الله تعالى تلك الصنعة. علمناه صنعة لبوسكم. فكانت العرب تنسب إليه تلك الصنعة. فوقال من نسج داود أي دروع كأن داود نسج عليه السلام في الهجة في الحرب. سرابيل جمع السرداب وهو كل ذوب يسلك في العنق. فمعناه أن عليهم سرابيل هي دروع محكمة النسج والحلق كأنها من نسج داود عليه السلام. بيض البيض جمع أبيض وبيضاء. سوابغ أي تامة ضافية السابغ التام الضافي ومنه أسبغ الرضوى أتمه. قد شكت لها حلق، شكت أي خرزت. وأصل الشك في كلام العرب إدخال شيء في شيء، منه قول عنترة: فشككت ذو الرمح لأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرم. هي أدخلت الرمح فيه. ومنه الشك الذي هو التردد أيضا، لأنه تتداخل فيه الأمور بعضها ببعض. الحمد لله. فأصل الشك في كلام العرب وإدخال شيء في شيء، دخول شيء في شيء. قد شكت أي أدخل بعض حلق، حلقها لبعض. لها حلق، جمع حلقة، كأنها حلق قذعاء، وهو شجر له شوك متداخل، شجر له شوك متداخل. مجدول أي محكم النسج. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وصفهم بأنهم لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفرحون بنصر، لأن أي أن النصر لا يطغيه. يفرحون برحمة الله، ولكن لا يكون ذلك النصر مطغيا لهم. لا يفرحون الفرح المذموم الذي هو فرح الطغيان. والفرح قريب من المرح، ولكن الفرح يكون بالخير والشر، المرح لا يكون إلا مذموما. ذلك بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فقيد الفرح بغير الحق، لأن الفرح قد يكون بحق، ولم يقيد المرح، لأن المرح لا يكون بحق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذا فرح بحق، هو خير مما يجمع. وقد يكون الفرح بغير حق، وأما المرح فإنه لا يكون بحق، لذلك قالوا بما كنتم تمرح، ولم يقيدوا بقوله بغير الحق. وليسوا مجازعا إلا نيل، لا يصيبهم الجزع وهو الحزن والتشكي إذا نال منهم عدوهم. المجازع هم الجزع، هو كبير الجزع، والجزع هو التشكي والحزن على المصاب. ونظير هذا قول حاتم بن عبد الله الطائي الشواب الكريم المعروف: كنينا زمانا بالتصعلوك والغنى، التصعلوك الفقر، والصعلوك الفقير الذي لا مال له، وكلا سقاناه بكأسيه ما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرع بأحسابنا الفقر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرع بأحسابنا الفقر. ومن هذا المعنى أيضا قول النابغة الذبيان في مدح الغساسنة، الحارث بن أبي شمر الغساني وراهب، في قصيدته: كلمة لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قيل ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف به الحزن من كل جانب، علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده، ليست بذات عقارب، حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي، لئن كان للقبرين قبر بجلق، جلق قالوا جلق، وهي دمشق، دمشق الشام المعروف، لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء، الذي عند حاربي، وللحارث الجذني سيد قومه، ليلتمسا بالجيش دار المحارب إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب الطير تفتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضارجات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عقد الخطي فوق المشاجب ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم ولا يحسبون الخير الشر لا خير بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم هذا نظير قوله لا يفرحون إذا نالت رباحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا ذيل يمشون هذا وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نتحدث عنه يمشون مشي الجمال الزهري مشي الجمال البيض الحسن يعصمهم أن يمنعهم عصى ما هو منع العاصم المانع ومنه قال الله تعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يعصمني أن يمنعني لا عاصم إلا مانع ضرب إذا عرض أي تأخر تعريض التأخر ظننتك إذ شبت لظى الحرب صاليا وعرضت لمن كان فيها معردا السود جمع أسود والتنابيل جمع التنبال والتنبال القصير تنبال القصير من قوله بالطيب المتنبي على وجه التمثيل لا على وجه الاستشهاد لأن المتنبي لا يستشهد بشارع المتنبي لا يستشهد بشارعه باللغة ولا بالنحو ولا بالصرف ولكن يستشهد بشارعه بالبلاغة لأن البلاغة يستشهد بها بشارع كل أحد لأنه محدث مولد جاء بعد انقضاء عصر الفصاحة في قصيدته المشهورة لا خير عندك تهديها ولا مال يسعد النطق إلا بتسعد الحال وزي الأميرة الذي نعماه فاجئة بغير حق ونعم الناس أقوال فربما جزت المعروف باذله خريدة من عذار الحي مكسال وما شكرت لأن المال فرحني سجان عندي إكثار وإقلال لكن رأيت بخيلا لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا لقضاء الحق بخال يقول بهذه القصيدة وقد أطال ثنائي طول لابسي وقد أطال ثنائي أنا أكثرت في الثناء لماذا؟ وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التنبال تنبال أي إن الثناء على القصير قصير قد أطال ثنائي طول لابسي إن الثناء على التنبال التنبال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم لا يقع الطعن مصدر طعنه يطعن على القياس لأن حلقية العين فمقتضى القياس إذا الفتح والمضاعف لا بنحورهم نحور جمع نحر وهو النقرة التي تكون على الصدر وهذا فيه ضرب من البلاغة يسمى بالكناية وأخبر أن الطعن إنما يقع في نحورهم أي في مقدمهم فلا يقع في ظهورهم فهذا كناية عن شجاعتهم إذا لو كانوا جبناء لولوا العدو ظهورهم ووقع الطعن في ظهورهم لا في نحورهم هذا به كناية عن شجاعته لا يقع الطعن إلا في نحوره وما لهم عن حياض الموت ما لهم عن حياض الموت تهليل ما لهم تأخر عن حياض الموت لا على للموت حياضا شبهوا بالحياض التي تورت فهم لا يتأخرون عن تلك الحياض لا يخافون الموت فيتقدمون إليها بشجاعة وهذا آخر طبعا هذه القصيدة. وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم عليها بردة ومئة من الإبل من الإبل كما يقول أهل السير. والقصيدة أخرج الحاكم في المستدرك طلبا منها على شرط الشيخين، وهي مشهورة شهرة تقرب التواتر، والتواتر دليل عقلي يقطع به قطعا. نعم لا يقطع بثبوت كل بيت منها على حدة، وهذا نظير ما ذكره أهل العلم في الأمور التي ثبتت بالتواتر، أن الذي ثبت بالتواتر هو جملتها لا تفاصيلها. فنحن ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا توفي يوم الاثنين، تواتر ذلك. وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الفتح في رمضان، ولكن تفاصيل أجزاء الفتح منها ما لم يثبت بالتواتر. الثابت بالتواتر هو جملة هذا الأمر، ما التفاصيل، فمنها ما لم يتواتر في سائر الطبقات. وأقول قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.